عبادة أعظم، وهي عبادة الرغبة. ولهذا مدح الله عز وجل الأنبياء بهاتين العبادتين كما في الآية المذكورة من سورة الأنبياء. ثم نبه الشارح رحمه الله تعالى على أن الظن لا يكون حسنا إلا مع الأخذ بالأسباب. أما من يظن بربه ظنا ثم يعمل بخلاف ما يوجبه هذا الظن فإنه يكون مدعيا في رجائه، وهذا هو رجاء المدعين البطالين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن الراجي الصادق هو الذي يأمل بربه ويظن به ظنا حسنا ويصحب هذا الظن بالأعمال التي تقربه من الله. أما الذي يقيم على معاصي الله ليلا ونهارا ثم يزعم أنه يرجو رحمة الله فهذا رجاء المدعين لا رجاء الصادقين، وحقيقته تمن وغرور وإدلاء على الرب سبحانه وتعالى بغير وجه حق. فالراجي الصادق هو الذي يعلق أمله بربه مع الأخذ بالأسباب من الأعمال المقربة. وأما من يزعم أنه يرجو الله ثم يجاهر بمعصية الله عز وجل ولا يباعدها فهذا كاذب في دعوى الرجاء. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشارح رحمه الله: وهكذا التوكل عبادة وهو التقرب إلى الله والاعتماد عليه في كل أمور مع الأخذ بالأسباب، فتعتمد على الله بالسلامة من الشر والعافية من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنة والنجاة من النار وعلى أخذ الأسباب المشروعة. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني الكافي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عبادة أخرى بعد العبادات التي تقدمت، وهي عبادة التوكل. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن حقيقة التوكل هي التفويض إلى الله والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب. وأجمع من هذا أن يقال إن التوكل هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله. فإذا أظهر العبد عجزه واعتمد على الرب عز وجل كان متوكلا، ويعلم بهذا أن حقيقة التوكل هي عمل القلب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. وعلم بهذا أيضا أن الأخذ بالأسباب خارج عن حقيقة التوكل، فهو كالشرط لصحته، وأما هو في نفسه فهو على المعنى الذي سبق ذكره لك، كما قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. ففرق الرب عز وجل بين أمرين اثنين: أحدهما الأخذ بالأسباب المصاحبة للتوكل، والثاني التوكل نفسه. فالتوكل نفسه هو تفويض القلب على المعنى الذي ذكرت لك، وأما الأخذ بالأسباب فهو شرط لصحة التوكل. فإذا فوض الإنسان بقلبه الأمر إلى ربه عز وجل وأخذ بالأسباب كان توكله توكل الصادقين، وإذا فوض العبد أمره إلى الرب عز وجل بقلبه ثم ترك الأسباب فإن توكله توكل الكاذبين. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعدونه تواكلا ولا يسمونه توكلا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين كريمتين دالتين على أن التوكل عبادة. أولاهما قوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والثانية قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأما الآية الأولى فإنها دالة على أن التوكل عبادة من وجهين اثنين: الأول الأمر به في قوله وعلى الله فتوكلوا، والثاني تعليق وصف الإيمان عليه في قوله تعالى إن كنتم مؤمنين. أما الآية الثانية فإنها دالة على أن التوكل عبادة، من جهة أن الرب عز وجل تكفل لمن توكل عليه بأنه كافيه، كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. ودل هذا على أن إيجاد الكفاية من الرب في مقابل هذا الأمر أن هذا الأمر محبوب مرضي عند الله، وكل ما أحبه الله عز وجل ورضيه فهو عبادة. ويستنبط من هذه الآية أن الحسب لا يكون إلا على الرب عز وجل، وأما غيره فإنه لا يكون حسبا ولا كافيا لأحد من المخلوقين. ويعلم من هذا أن ما يقوله بعض الناس من قولهم محسوبك فلان أنه لا يجوز، لأن الكافي هو الرب سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ودليل الرحمه والرهبه والخشوع قوله تعالى: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشيه قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. قال الشافعي رحمه الله: وهكذا الرغبه والرهبه والخشيه من الله كل هذه العبادات. قال تعالى عن الانبياء والصالحين: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني خائفين يخشون الله ويخشعون لامرته ان يذلوا. هذه الجمله ذكر فيها الشارح تبعا للمصنف رحمه الله تعالى عبادات أربع، هي الرغبة والرهبة والخشوع والخشية. وسبق أن عرفت أن الرهبة فيها قدر زائد عن الخوف، وهو اقتران الخوف بالعمل، فإذا اقترن الخوف بالعمل فهو رهبة، وإذا اقترن الخوف بالعلم فهو خشية، وإذا اقترن الخوف بالخضوع والذل فهو خشية. فحصل بهذا التفريق بين هذه الألفاظ الأربعة، وهي الخوف والرهبة والخشية والخشوع، فإنها تجتمع في قدر واحد هو الأصل وهو الخوف، وهو هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا، ثم يتزايد بعضها عن بعض بشيء من الأوصاف يتغير به حقيقة الشيء. فإذا اقترن الخوف بالعمل صار رهبة، وإذا اقترن الخوف بالعلم صار خشية، وإذا اقترن الخوف بالخضوع والذل صار خشية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا على كون الرغبة والرهبة والخشوع من جملة العبادات، وهو قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ووجه دلالة هذه الآية على المقصود أن الله عز وجل مدح الأنبياء بهذه الأوصاف، ومدح العامل بعمل دال على أن ذلك العمل محبوب عند الله عز وجل، وكل ما أحبه الله عز وجل فهو عبادة. فإذا مدح الله المؤمنين بشيء مثلا فإنك تعلم أن هذا الشيء عبادة، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمدح الله عز وجل المؤمنين بخشيتهم في الصلاة، فاستنبط من هذا بخشوعهم في الصلاة، فاستنبط من هذا أن الخشوع في الصلاة محبوب لله، وكل ما كان محبوبا لله فهو عبادة. فعلم من آية سورة الأنبياء أن هؤلاء الثلاث الرغبة والرهبة والخشوع من جملة العبادات، لأن الله عز وجل مدح العامل بهن، كما أنها من أعمال الأنبياء، والأصل أن العبد يقتدي بالأنبياء، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأعظم ما يتبع فيه الأنبياء هو التوحيد الذي لم تختلف كلمتهم فيه. أما الخشية فاستدل لها المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ووجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، وهو الأمر بالخشية في قوله تعالى: واخشوني، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. العبادة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال الشارح رحمه الله وهكذا الإنابة عبادة. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة معناها الرجوع إلى الله والتوبة إليه والاستقامة على طاعته. فهذه عبادة لله. يجب على الناس أن ينيبوا إلى الله ويرجعوا إليه ويتوبوا إليه ويستقيموا على طاعته. هذه عبادة أخرى بعد العبادات التي تقدمت وهي الإنابة. وقد استدل لها المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودلالة الآية على كون الإنابة عبادة ظاهرة بالأمر بها، فقد قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى وذكر الشارح رحمه الله تعالى معنى الإنابة وأنها الرجوع إلى الرب سبحانه وتعالى والتوبة إليه والاستقامة على طاعته إلى آخر ما ذكر. وهذا هو موجب الإنابة. والناس يتفاضلون في رجوعهم إلى الرب عز وجل. وقد ذكر أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن إنابة الخلق إلى ربهم عز وجل تنقسم إلى نوعين اثنين. الأول إنابة إلى ربوبيته بالإقرار به ربا مدبرا رازقا محيا مميتا، وهذا مما تجتمع عليه كلمة الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم. والثاني إنابة إلى ألوهيته، وهذا هو حظ الإيمان، فهم الذين ينيبون إلى ربهم عز وجل تأليها وتعظيما وتذللا له سبحانه وتعالى، يحملهم على ذلك حبه والخضوع بين يديه. وهذا من أعظم المراتب، ولذلك كانت من أجل العبادات. ومن قواعد العبادة أن العبادة إذا تعلقت بالقلب عظمت. ومن جملة ما يندرج في هذه القاعدة عبادة الإنابة، لأن عبادات الظاهر إنما تتبع لعبادات الباطن، فإذا صلحت عبادات الباطن صلحت عبادات الظاهر. ومن هنا قال بعض السلف إن للعبد سجودا لا يرفع منه حتى اللقاء، وهو سجدة القلب. والمعنى أن العبد إذا كمل إقباله على الله عز وجل بخضوع قلبه واستكانته وذله وإنابته إليه لم يزل مترقيا في منازل العبودية حتى ينتهي به ذلك الترقي إلى لقاء الرب سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذا استعنت فاستعن بالله. قال الشارح رحمه الله وهكذا الاستعانة عبادة كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله فيستعين العبد بالله فتقول اللهم أعني على دينك وشكرك، اللهم أعني على طاعتك، اللهم أعني على كل خير إلى غير هذا، فاستعن بالله في كل المهمات. هذه الجملة فيها ذكر عبادة أخرى من العبادات وهي الاستعانة. وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى على كونها عبادة بآية وحديث. فأما الآية فهي قول الرب سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ووجه الدلالة من هذه الآية أن فيها إعلانا بأن من قرب المسلمين استعانتهم برب العالمين. وإذا كان هذا من جملة القرب فإنها من العبادات التي ينبغي أن يتعبد بها العبد. وأما الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وإسناده جيد إذا استعنت فاستعن بالله. ووجه الدلالة من الحديث الأمر بالاستعانة في قوله صلى الله عليه وسلم فاستعن بالله. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى وقد نبه الشارح رحمه الله تعالى إلى أن الاستعانة تكون بصريح الدعاء كقول العبد اللهم أعني على ذكرك وشكرك أو اللهم أعني على كل خير إلى غير هذا، تستعين بالله في كل المهمات. وعدل المصنف عن أن يعد من ذكر الاستعانة ما عليه كثير من الناس من قولهم يا معين أعني، فما وجه العدول عن هذا؟ أو ما حكم قول القائل يا معين أعني؟ وعلى هذا أحسن نقول إن هذا الدعاء لا يجوز، لأنه ليس من أسماء الله عز وجل المعين، فلا يجوز أن يدعى بهذا الدعاء. وقد نقل أبو العباس ابن تيمية الإجماع على عدم جواز دعاء الصفة كالرحمة والكرم، فلا يجوز أن يدعو الداعية فيقول يا رحمة الله يا كرم الله، وإذا كان هذا في الصفة المبنية على التوقيف فما بالك بما كان جاريا مجرى الخبر كالمعين والذات والشيء والموجود، فإن الله يخبر عنه بأنه موجود وبأنه شيء وبأنه معين، لكن ليس من أسمائه سبحانه وتعالى المعين، فلا يجوز دعاؤه بهذا الدعاء. قال المصنف رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. قال الشاعر رحمه الله هكذا الاستعانة عبادة، أن تستعين بالله من الشرور وتلجأ إليه كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله قل أعوذ برب الناس. فالاستعانة بالله من الشيطان ومن كل مخد ومن كل عدو أمر محموم به، كما قال تعالى وإنما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عبادة أخرى بعد العبادات التي تقدمت، وهي عبادة الاستعادة، واستدل لها بآيتين اثنتين، أولاهما قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، والثانية قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ووجه دلالة الآيتين على كون الاستعادة عبادة ظاهر من الأمر بالاستعادة بالله في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله سبحانه قل أعوذ برب الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعيد برب الفلق وأن يستعيد برب الناس، والفلق هو الصبح. قال المصنف رحمه الله ودليله ودليل الاستعادة بقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال الشارح رحمه الله وهكذا الاستغاثة عبادة، أن تستغيث بالله بشدائد من عدو أو تطلبه إنزاء الغيث المبارك أو تشتمه، كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه عبادة أخرى بعد العبادات التي تقدمت، وهي عبادة الاستغاثة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا عليها قول الرب سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ووجه دلالة الآية على كون الاستغاثة عبادة من وجهين اثنين، أولهما مدح المؤمنين بهذا إذ أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم استغاثوا به، إذ قال إذ تستغيثون ربكم. وسبق أن علمت أن مدح العمل أن مدح العامل على عمله مؤذن بكون العمل محبوبا عند الله، وكل ما أحبه الله فهو عبادة. والثاني ترتيب الاستجابة عليها، فإن الله قال فاستجاب لكم، ولو كانت الاستغاثة مبغوضة مذمومة عند الرب عز وجل لم تحصل الإجابة عليها، فدل على أنها محبوبة عند الله، وما أحبه الله عز وجل فهو عبادة. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. قال الشاعر رحمه الله: وهذا الذبح عبادة. قال تعالى: فإن صلاتي ونسكي عبادتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من جملة العبادة المذكورة في ثلاثة الأصول عبادة الذبح، وقد ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى دليلين اثنين على أن الذبح عبادة، أولهما آية وثانيهما حديث. فأما الآية فهي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الآية. ووجه الدلالة منها في قوله تعالى: ونسكي، فإن النسك يراد به الذبح، مع قوله فيها: لله رب العالمين، فإن اللام دالة على الاستحقاق، فالمستحق لهذه العبادة هو الرب سبحانه وتعالى، وما استحقه الله عز وجل واختص به قربة فهو من جملة العبادات. وأما الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، المخرج في صحيح مسلم، فوجه الدلالة منه أن الله عز وجل ذم من ذبح لغير الله بلعنه، فدل هذا على مدح من ذبح تقربا إلى الله عز وجل، ومدح العامل مدح لعمله، وما مدح من الأعمال فهو محبوب عند الله، وكل محبوب فهو عبادة كما سبق معرفته. فالنذر عبادة وطاعة لله إذا فعله الإنسان نذره وطاعة، والنذر مشروه لأن فيه التزاما وفيه مشقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، ولكن إذا نذر طاعة في نذر وطاعة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، فإذا نذر عبادة من صلاة أو صوم أو غيرهما لزمه وفاته كما تقدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا عبادة أخرى من جملة العبادات التي يعددها، وهي عبادة النذر، واستدل عليها بقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل مدح المؤمنين بوفائهم بنذورهم، وكل ما مدحه الله عز وجل من الأعمال فهو مرضي عنه محبوب عند الرب، وما أحبه الله عز وجل ورضيه فهو عبادة. واستشكل جماعة من أهل العلم هذا المحل بأن الممدوح المعدود عبادة هو الوفاء بالنذر، أما عقد النذر نفسه فليس بعبادة، حتى بلغ القول ببعضهم كما هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى القول بأن النذر محرم، وجمهور أهل العلم على أن النذر مكروه. وإن قيل إن النذر محرم أو مكروه فذلك يشكل جدا على عد النذر عبادة، لأن العبادة لا تخرج حال الطلب من كونها إما واجبة وإما مستحبة، فمن المحال أن يكون الشيء مكروها أو محرما ثم يكون بعد ذلك عبادة. والمختار الذي تجتمع به الأدلة أن النذر يكون عبادة بشروط ثلاثة: أولها أن يكون متعلقا بنفل لا واجب، فمن نذر مثلا أن يصوم شهر رمضان لم يكن نذره عبادة يمدح بها، لكن من نذر أن يصوم ثلاثة أيام خارجة عنه أي رمضان فإنه يمدح بذلك، لأنه تبرر بها من عند نفسه قربة إلى الله. والثاني أن يكون النذر معينا غير مبهم، لأنه إذا أبهم لم يكن قربة ففيه الكفارة، كأن يقول القائل لله علي صوم ثم لا يعين هذا الصوم. أما إذا عينه بأن يقول لله علي صوم ثلاثة أيام وكانت هذه الأيام الثلاثة متنفلا بها فإنه يمدح عليها. والشرط الثالث أن لا يكون هذا النذر معلقا في مقابل نعمة، بل يكون مطلقا مرسلا لا على وجه العوض. فإذا قال القائل لله علي صيام ثلاثة أيام إن شفى الله مريضي كان هذا على وجه المقابلة والعوض، ولا يمدح الإنسان على ذلك. أما إذا أرسل الإنسان نذره نفلا معينا من غير مقابلة للنعمة فإنه يمدح على ذلك. فعلم بهذا أن عقد النذر على هذه الصورة عبادة ممدوحة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والمراد علم جزائه، لا أن الله عز وجل يعلم عقده، فإن علم العقد لا يحتاج إلى تجديد ذكر، وإنما المقصود أن الله عز وجل يعلم جزاءه الذي رتبه لكم، فدل هذا على مدح النذر. ولا يمدح النذر إلا بالشروط الثلاثة التي تقدمت. ويجمع هذه الشروط الثلاثة قولي نظما: النذر نفله بلا تعليق معينا عبادة تحقيقي، النذر نفله بلا تعليق معينا عبادة تحقيقي. فيفهم من هذا البيت أنه إذا اجتمعت هذه المعاني الثلاثة، وهي كون النذر متلفلا به غير معلق معينا غير مطلق مرسل، فإنه يكون عبادة متقربا بها إلى الله عز وجل، ولا يكون مكروها ولا محرما. وبهذا تجتمع الأدلة التي وردت في القرآن والسنة مما يتعلق بعقد النذر. أما الوفاء بالنذر هذا مما لا خلاف فيه أن الوفاء بالنذر المأذون به شرعا عبادة مأمور بها، فعقد النذر شيء والوفاء بالنذر المأذون به شرعا شيء آخر. أما النذر غير المأذون به شرعا كنذر المحرم فإنه لا يجوز للإنسان أن يفي به. وهذه الجملة تحتاج إلى بسط، لكن الصالح لهذا المقام هو ما ذكرنا على وجه الإيجاز. إذا علم هذا وبه انتهى بيان الأصل الأول، فثم مسألة جليلة هي المقصود من تصنيف هذه الرسالة، وهي معرفة القدر الواجب من معرفة الرب عز وجل. فقد علمت فيما سلف أن ثلاثة الأصول عظمت لتعلقها بالأصول الثلاثة العظمى التي يدور عليها الإسلام، وبها بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنها يقع السؤال في القبر، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفته دينه، ومعرفته نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من الجهل الواضح المستبين أن يغفل الإنسان عن معرفة القدر الواجب عليه في كل أصل من هذه الأصول الثلاث، وينبغي أن يكون من وكد الطالب وعنايته في دراسة هذا الكتاب أن يتعلم الأقدار الواجبة عليه من كل أصل من هذه الأصول، بل من كل فرد من أفراد هذه الأصول، والمقام لا يحتمل بسط أفرادها، لكن فيما يتعلق بكل أصل منها فإننا سنبين عند ختمه القدر الواجب من معرفته. ونقول حينئذ إن القدر الواجب من معرفة الرب سبحانه وتعالى يرجع إلى أربعة أصول. الأصل الأول معرفة وجوده، فتؤمن به موجودا غير معدوم. والأصل الثاني معرفة ربوبيته، فتؤمن به ربا له الأفعال الكاملة. والأصل الثالث معرفة ألوهيته، فتؤمن به إلها معبودا مستحقا للعبادة لا يستحقها سواه. والأصل الرابع معرفة أسمائه وصفاته، فتؤمن بما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وهذه الأصول الأربعة على الوجه الذي ذكرت لك جامعة للقدر الواجب عليك من معرفة الرب سبحانه وتعالى. وهذا بحمد الله بين ظاهر للمسلمين كافة، ومن أراد أن يلقن الإسلام لأحد من الناس فإنه ينبغي له أن يبتدئ ببيان هذه الأصول الثلاثة، أعني معرفته لربه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يعرفه بالقدر الواجب عليه منها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تعريفه بأركانها، فإن هذا هو تدريج للأمور على وجه أهميتها أولاها فأولاها. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد وجميع أبنائه بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مرات: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. قال الشاعر رحمه الله: هذا هو الأصل الثاني وهو دين الإسلام، وهو ثلاث مرات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأولها الإسلام وهو الإخلاص لله وحده، يعني الاستسلام لله في العبادة وتخصيصه بها دون كل ما سوى، والبراءة من الشرك وأهله. فإذا فعل ذلك فقد أسلم، يعني قال وذل وخضع لله وحده في العبادة دون كل ما سوى، بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى الأصل الأول وهو معرفة الرب عز وجل، شرع يبين الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام. وذكر رحمه الله تعالى أن دين الإسلام ثلاث مراتب، وسيأتي هذا في كلام المصنف رحمه الله تعالى، ويتبعه الشارح بذكر معاني هذه المراتب الثلاث. لكن مما ينبه إليه أن العبارة الواردة في المتن في تفسير الإسلام، وهي قوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، ليست هي العبارة التي تشهد بها النسخ الموثقة عن إمام الدعوة، ولا يعرف هذا في كلامهم، لأن الخلوص ليس من ألفاظ خطاب الشرع في هذه المسألة، وإنما فيه البراءة. فصواب العبارة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، أما الخلوص من الشرك فهذا إنما وقع في بعض النسخ التي لا يعتد بها من نسخ الكتاب. والنسخ الموثقة فيها إما الاكتفاء بذكر البراءة، وإما أن يذكر مع البراءة الخلوص من الشرك فيقال والبراءة والخلوص من الشرك، وكلاهما سائغ. أما ما وقع في بعض النسخ من الاقتصار على الخلوص فقط فهذا خلاف خطاب الشرع، فإن خطاب الشرع ليس فيه معنى الخلوص من الشرك، وإنما فيه البراءة، ذلك أن البراءة فيها مزيد نفرة وبعد عن الشرك. ولهذا درج أهل العلم رحمهم الله تعالى على تفسير الإسلام بالبراءة من الشرك بعد ذكر الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هذه الجملة تحتاج إلى بسط فيما يتعلق بمعنى الإسلام كونا وشرعا وما يندرج فيه، مما محله موضع آخر بإذن الله، لكن ما ينبه إليه ما ذكره الشارح في آخر كلامه بقوله ومرتبة الإسلام تشمل الأعمال الظاهرة، يعني أنه قد يطلق الإسلام ويراد به الأعمال الظاهرة، كما أنه قد يطلق الإيمان ويراد به الاعتقادات الباطنة. وهذان الاسمان الشريفان الإسلام والإيمان مع قرينهما الإحسان قد يطلق واحد منها فيندرج فيه الباقي، فإذا أطلق الإسلام اندرج فيه الإيمان والإحسان، وإذا أطلق الإيمان اندرج فيه الإسلام والإحسان، وإذا أطلق الإحسان اندرج فيه الإسلام والإيمان. أما إذا ذكرنا جميعا متعاقبات صار لكل واحد منهن معنى غير المعنى الآخر، غير معنى الآخر، فإذا ذكر الإيمان والإسلام والإحسان جميعا صار المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة، والمراد بالإحسان إتقان الباطن والظاهر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المراتب الثلاث كل واحدة منهن لها أركان، ثم طفق يبين أركان كل مرتبة، وابتدأ ذلك ببيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها كما ذكر شهادة أن لا إله إلا الله. وقد بيّن الشارح رحمه الله تعالى هاهنا معناها، وسيأتي من كلام المصنف. وجماع ذلك أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فإذا كانت هذه الكلمة دالة على أنه لا معبود حق إلا الله صارت الشهادة لله بالوحدانية مفسرة بأنها إفراد الله بالعبادة. وهذه الشهادة لله عز وجل لا تنفع صاحبها إلا بالعمل بمقتضاها وترك نواقضها، أما قولها بدون عمل فإنها شهادة كاذبة لا تنفع صاحبها، كالمنافقين الذين يقولونها ولا يعتقدونها ولا يلتزمون بها، أو كحال من يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور والأصنام، فإنها لا تنفعه لأنها دعوى كاذبة. فشهادة التوحيد مقيدة بقيود ثقال هي شروطها التي بيّنها الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة مفردة له، ثم تبعه الناس من بعده. قال الشارح رحمه الله: وأما الشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله فدليلها قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني محمد عليه الصلاة والسلام تعرفون وجنه بأنفسكم وهو النشر كقبائلكم من بنيات عزيز عليه ما عهدتم أن يشق عليه ما يشق عليكم حريص عليكم يعني على هدايتكم وإنقاذكم من النار. قال تعالى: محمد أمة رسول الله. وبعد هذه الشهادة على العبد أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نهى وأنذر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا بد من هذه الأمور الأربعة: الأول طاعة، والأول طاعة فيما أمر من الصلاة والزكاة وغيرها، الثاني تصديقه فيما أخبر عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، الثالث واجتناب ما عنه لا وانذر كالزنا والربا وغير ذلك مما نهى الله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يتبع في الدين مما لم يشرعه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي هو مردود. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة الشطر الثاني من ركن الشهادة، فإن الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام تجمع شهادتين اثنتين، إحداهما الشهادة لله بالوحدانية في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، والثانية الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة في قولك أشهد أن محمد رسول الله. وتفسير شهادة أن محمد رسول الله هو إفراده صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، فكذلك شهادة أن محمد رسول الله معناها إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضاها أن لا يتبع ولا يطاع أحد من الخلق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ذكره إمام الدعوة رحمه الله تعالى من قوله طاعته فيما أمر إلى آخره هي راجعة إلى هذا المعنى، فما أمرنا به في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نطيعه في أمره، في خطابه الذي خاطبنا به، إما في خطابه الشرعي أو في خطابه الخبري، وإما في خطابه الشرعي. وهذه الأنواع الأربعة التي عدها إمام الدعوة ثم تبعه أهل العلم من بعده هي راجعة إلى ما تقدم، يعني إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ما أخبر به وطلب من الأمر والنهي. وقول إمام الدعوة رحمه الله تعالى وغيره: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني بما شرعه الله، لا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، فلا يصح وصفه صلوات الله وسلامه عليه بأنه شارع أو مشرع، لأن من تدبر آية القرآن الكريم التي جاء فيها ذكر الشرع ليس فيها نسبة الشرع إلى غير الله، ويستنبط منها أن التشريع حق لله وحده، فمن قال شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقد أخطأ، لأن الشرع هو حق الرب سبحانه وتعالى. وبذلك قلت الشرع حق الله دون رسوله، من طالع القرآن دليلها وجد، فما أتى في الشرع قط مشرع، فما أتى في الذكر قط مشرع. أحكامنا غير الواحد الأحد، وإذا كان هذا ممنوعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه في حق غيره أولى، فما يقع في بعض البلاد من تسميتهم لبعض الجهات بأنها جهات تشريعية وأن القائمين فيها مشرعون، كل هذا من المحرم، لأن التشريع حق لله وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله: فدليل الشارع قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعنى لا معبود بحق إلا الله لا إله معك من جميع ما يعبدون من دون الله إلا الله مشركا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه وتسليمه الذي وصفها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا لا تجعلوا سواء بيننا وبينكم إلا معبدا إلا الله ولا أشركا به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقد تشهدوا بأنهم مسلمون. ودليل الشهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم فليسوا عليكم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله قال فيما أخبر تصديقه فيما أخبر واجتهاد ما عنهما وذكر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال الشافعي رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتسليم التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا إذا أمروا الله مخلصين له الدين حنفاء وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلإخوانكم في الدين. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله سبحانه: شهر رمضان أي أن الصيام واجب عليكم كل عام في شهر رمضان. هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح أدلة بقية الأركان الخمسة من أركان الإسلام، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فأما الأول فاستدل عليها المصنف رحمه الله تعالى بقوله في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودلالة هذه الآية على الأمر بالصلاة والزكاة ظاهرة، وقوله سبحانه وتعالى: وذلك دين القيمة، أي ذلك هو الدين المستقيم. وأما الصيام فاستدل المصنف رحمه الله تعالى بآية سورة البقرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية إنما فيها فرض الصيام دون تعيينه، فالأولى أن يستدل بقوله تعالى في الآية ضع إليه سبيلا. وهذه الآية ظاهرة في وجوب الحج، لأن على عند الأصوليين دالة على الإيجاب، فإذا جاء في جيء من القرآن والسنة ذكرها فإن المراد بالمذكور كونه واجبا. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني يجب على الناس أن يحجوا بيت الله الحرام. وقد بين الشارح أنه واجب مرة في العمر، وجاء التصريح بذلك في حديث ابن عباس الذي رواه الخمسة إلا الترمذي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، وفي لفظ ما زاد فهو تطوع. والحديث بهذا اللفظ لا يصح، ويغني عنه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل أفي كل عام يا رسول الله، فقال لو قلت نعم لوجبت. فدل هذا على أنها غير واجبة في كل عام، وإنما تجب في العمر مرة واحدة. وبهذا انتهى التقرير على المجلس الثاني، وفيه ذكر طرف طويل من بيان الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ونصل القول ببقيته إن شاء الله تعالى في المجلس الثالث بعد صلاة العشاء. يقول هذا السائل، يقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وابن القيم رحمه الله قال إن أعظم المحرمات هي القول على الله بلا علم، استنادا لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما كما قال أهل العلم إنما عظم القول على الله بغير علم وختمت به الآية في قول الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن كل واحدة من هذه الموبقات نشأت من القول على الله بغير علم. فإذا ذكر أن القول على الله بغير علم أعظم باعتبار كونه سببا، وإذا ذكر أن الشرك أعظم باعتباره ثمرة ناتجة منه. فلا اختلاف بين قول من قال أن أعظم المنهيات هو الشرك، وأعظم أو قال أعظم المنهيات هو القول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم هو سبب الشرك. وأعظم ما نتج من الشر عن القول بغير على الله بغير علم هو الشرك. فلما كان الشرك أعظم الثمار النكدة، الطلع النكد الناتج من القول على الله بغير علم، صار الشرك أعظم المنهيات على الإطلاق. وهو صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيحين أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا الحديث مع حديث أبي بكر في عد أكبر الكبائر قاطع القول بأن أعظم المنهيات هو الشرك بالله، ولكن ما وقع في كلام ابن القيم توجيهه على ما سبق ذكره. هذه تستبعد لأنها لم تأتي في الورقة المعدة، ونحن نتعمد وضع هذه الورقة لأننا نستفيد منها. فمثلا هناك سؤالان ذكرها بعض الإخوان، أما أحدهما فسنرجئه إلى العشاء لأني سأذكر الجواب عنه حينئذ، وأما الآخر فلأن الجواب عنه طويل، فنحن نستفيد من هذه الأوراق، ولذلك حرصنا على جعلها كذا، ولذلك فإننا نستبعد هاتين الورقتين، وإنما سمحنا في صلاة الفجر في درس الفجر، وأما غيره فإننا نبقى على الجادة. وعلى هذا يكون قد بقي سؤالان اثنان لكم، فهل من سؤال؟ سمحت. اللهم يسأل عن ما جرى ذكره استطرادا مع شدة وقفنا لقدم الاستطراد، وهو أننا ذكرنا أن دعاء الصفة لا يجوز بالإجماع كما ذكره أبو العباس ابن تيمية، واستشكل عليه بعض الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم برحمتك أستغيث. والجواب عن هذا الإشكال من يقال إن هذا الحديث غير مشكل بحمد الله، فإن دعاء الصفة غير دعاء الله بالصفة، فإن دعاء الصفة بأن تقول يا رحمة الله، وأما دعاء الله بالصفة فهو كقولك اللهم برحمتك أستغيث. فالدعاء دعاء للرب، وقدم بين يديه دعاء الله عز وجل بهذه الصفة، كأن تدعو في دعائك بقولك اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد أو أشبه هذا، فإن هذا دعاء لله عز وجل بأسماء دالة على صفات، فدعاء الله بالصفة غير دعاء الصفة نفسها. السؤال الأخير سمع. ما اسمع؟ لا، يدل على أنه يقول ما الجواب عن حديث أبي هريرة في فرض الحج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. والجواب بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدئ الإجابة من نفسه، وإنما يوحى إليه بالأمر والنهي، كما جاء بيان هذا في آي كثير، ومنها قوله تعالى وما ينطق عنه الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغنا الوحي، فهو لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لم يكن مشرعا، وإنما يخبر عن خبر المشرع وهو الرب سبحانه وتعالى. والذي يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشرع أن لك مهلة 3 سنين تبحث في القرآن والسنة، فإذا وجدت هذا الفعل شرع أو مصدره شريعة أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك حينئذ يصح أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. وأما إذا وجدت هذا الفعل وما تصرف عنه من مصدر وغيره إنما يضاف إلى الله، فإنك تعلم حينئذ أن التشريع هو حق لله عز وجل، ومن تدبر القرآن والسنة وجد ذلك. ومما تعقل به الألفاظ عن الإرسال الذي يولد الإشكال أن تتتبع دائما كيفية إيراد اللفظ في القرآن والسنة، فتسير بسير القرآن والسنة، لأننا إذا فتحنا الباب تولد من ذلك شر كثير لمن يعرفه من وقف على ألفاظ الناس في العلم والعمل والدعوة وغيرها من أبواب الديانة، فإنه يرى ألفاظا كثيرة لا تمت إلى الدين بصلة، كما ذكرنا فيما سلف أن من الناس من يدعو فيقول يا معين أعني، فيأتي بعض الناس فيقول إنكم أنكرتم سؤال الله عز وجل الإعانة، وقد أتى من فهمه وقد أتي من فهمه، فإننا لم ننهى عن هذا كيف وهو عبادة، وإنما نهينا عن أن تدعو الله بشيء ليس من أسمائه، فيقول أوليس الله هو المعين، فنقول نعم الله عز وجل هو الذي بيده العون، ولذلك فإن من صفات المؤمنين استعانتهم بالرب كما قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لكن ليس في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الله بالمعين. وهذا الباب أعني باب الأسماء والصفات توقيفي كما قال السفارين في الدرة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، ويجب على الإنسان أن يدور مع الكتاب والسنة، فإنها حقيقة العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، أو كما قال الآخر العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فينبغي أن يعلم طالب العلم أن السلامة هو وقف القدم على جادة خطاب القرآن والسنة وعدم فتح الأباب بمسوغات يحملها على الإنسان، إما هواه أو رأيه المجرد أو ما نشأ عليه من حال أهل بلد أو إقليم أو طائفة. نسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو شرح ثلاثة الأصول وأدلتها للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وما زال القول موصولا فيما يتعلق بالأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام. وقبل الشروع في قراءة الكتاب متنا وشرحا، فإني أعيد ما نبهت عليه صباح هذا اليوم من أن السنة في حق من جلس في حلقة من الحلق أن يجتمع إليها لا أن ينفرد عنها، فإن الاجتماع من أصول هذه الديانة العظيمة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فمن أراد أن يتبع السنة في حضوره لمجلس من مجالس الذكر فإنه يكون في جملة الحلقة، فإنه إذا أوى إليها آواه الله، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في حديث مشتمل على قصة دالة على ذلك، وأينا لا يريد أن يؤيه الله عز وجل إليه. ولا أقل ممن لم يرد أن ينجمع إلينا من ألا يمد رجليه إلينا، فمن أراد أن يتكئ فله أن يتكئ، لكن ليس من الأدب في مجالس الذكر أن يمد رجليه، وهو إذا كان يرعى هذا الأدب في بيته إذا نزل به ضيوف فأولى أن يرعاه في بيت من بيوت الله يتعلق بمجلس من مجالس العلم والذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فجئنا هنا عن هنا وجدوا أن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الصفحة تابعة للمتن، قد تقدم شرحها فيما مضى. والقول فيها ما قال الشارح، وإنما أعيد قراءة هذه القطعة لأن القارئ أغفل قراءتها في درس العصر. وهذه الجملة هي في الأصل ليست من كلام الشارح، لأن الأشرطة المسجلة التي أخذ عنها الدرس غير مشتملة عليها، لكن هذا الكتاب بحروفه جميعا قد قرئ عليه وأقر منه، فيسوغ حينئذ أن ينسب مثل هذا إليه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقيم الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: وإنا لنعلم من الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد تقدم قراءة جملة الشارح على هذه الطائفة، وإنما أعيد قراءتها من المتن لأنه قد قرئ الشرح في العصر ولم يقرأ هذه القطعة من المتن لأجل تشوش وضع الهوامش كما سبق الإشارة إليه. فلئلا يفوت شيء من قراءة الكتاب أعيدت قراءته، وكانت هذه طريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا إذا ختموا الكتاب وتبين لهم فوت لم يقرؤوه رجعوا إلى قراءته. ومن لطيف ما يذكر ما اتفق من هذا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قرأ صحيح مسلم على بعض الحفاظ، فلما انتهى منه كان بعض من حضر الكتاب إلى آخره قد فاته شيء يسير من أوله، فرغبوا من الحافظ أن يعيد قراءته فأعاده، فلما فرغ منه طلب آخر قد فاته شيء يسير أن يعيده، قال الحافظ رحمه الله تعالى: فانتهت قراءتي حينئذ عند قول الأعرابي في كتاب الإمام في صحيح مسلم: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فطلب بعض الحاضرين من ابن حجر أن يواصل قراءته لأجل فوت فاته، فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو يستدلون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأجلى عظيم الرسول أتى عن النبي، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ودليل القدر قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق للعبادة، والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. كل هذا يتعلق بالقلوب، فهو أصل من الأصول التي لا بد منها، فلا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام، فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إسلام الجوارح ولا بد من إسلام القلوب وإيمانها. ولهذا جمع الله بين الأمرين العظيم، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا. فالإسلام هو الانقياد الظاهر لطاعة الله وترك معصيته، والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها، ويطلق الإسلام على الإيمان ويطلق الإيمان على الإسلام. فإذا قيل الإيمان عم الجميع، وإذا قيل الإسلام عم الجميع، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فيعم ما يتعلق بالباطن والظاهر. وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان هنا يعم الجميع، فيعم أركان الإسلام ويعم جميع الأعمال الظاهرة كما يعم الباطنة، كما أنه يشمل الإحسان. هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى تضمنت مسألتين اثنتين: الأولى حقيقة الإيمان، والثانية بيان شعبه. فأما حقيقة الإيمان فإن الإيمان يطلق في الشرع على معنيين اثنين: أولهما معنى عام يستغرق الدين جميعا، فإن الدين باطنا وظاهرا يسمى كله إيمانا، وبهذا الاعتبار فالاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة كلها من الإيمان.

تذكر فسهارا ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت وهم رسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال الشارح رحمه الله: أما الإحسان فهو إكمال العبادة وعجب وبرنا، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله على هذا الاستقبال فقد أدرك مرتبة الإحسان واجتمع له الخير كله، كما قال الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذه الجملة ذكر فيها الشارح رحمه الله تعالى حقيقة الإحسان، وبسطها يحتاج إلى مقام طويل، لكن أخصر القول فيها بأن يقال إن الإحسان هو إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله في مقام المشاهدة أو المراقبة. فإيقاع العبادة من أحدنا ينزل في هاتين المنزلتين، وأولاهما أعظم وأرفع، وهي منزلة المشاهدة بأن تعبد الله كأنك تراه، والثانية منزلة المراقبة بأن تعبد الله على استحضار مراقبته هو سبحانه وتعالى لك. وكلما كمل المرء حظه من الإحسان كلما اتفق له إتقان ظاهره وباطنه، فصلحت حاله واستقامت نفسه واطمأن قلبه، وحصل له الخير الكثير المرتب في آيات عدة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم تبعه الشارح. وهذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان هي أجل مراتب الدين الثلاث، فأقل المراتب الإسلام، وأرفع منها الإيمان، وأرفعهن جميعا الإحسان على النعت الذي تقدم ذكره، وهي المنزلة التي ينبغي أن يشمر إليها المشمرون وأن يتسابق إليها المتسابقون، بأن يعرض المرء دائما قلبه بين يدي الرب سبحانه وتعالى مستحضرا جلال هيبته وعلو شانه، أو على الأقل أن يستحضر اطلاع الرب سبحانه وتعالى عليه ومراقبته عز وجل له. فإن العبد إذا كان دائرا بين هذين المقامين كان إيقاعه لعباداته على أكمل حال، فحمله ذلك على الاستكثار من الحسنات والتقلل من السيئات. فإن المرء إذا عبد الله على مقام المشاهدة أو المراقبة حمله ذلك على الاستكثار من الخير والمسارعة إلى الحسنات، وإذا حصلت منه غفلة فواقع معصية فتذكر رؤيته لمقام الرب سبحانه وتعالى أو اطلاع الرب عليه حمله ذلك على الكف عن المحارم. وإذا غيب هذا المعنى من قلب العبد تسارع إلى كف نفسه عن الحسنات وإلى الاستكثار من السيئات، ومن هنا عظم هذا المقام لأنه عماد الخير كله. قال المصنف رحمه الله: إذا انتهى بنا القول من بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، فينبغي أن نذكر بالمسألة الكبيرة التي يغفل عنها، وهي معرفة القدر الواجب من معرفة دين الإسلام. وقد سبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه ترجع إليه أربعة أصول يجب على كل أحد من المسلمين أن يعرفها. وأما معرفة دين الإسلام فالقدر الواجب منها يقال فيه: سبق أن علمت أن دين الإسلام له ثلاث مراتب، هي الإسلام والإيمان والإحسان. والواجب من هذه المراتب الثلاث يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، وجماعه أصول الإيمان الستة، والأصل الثاني الترك وجماعه أصول المحرمات وهي الخمس الكبرى التي اتفقت عليها الملل جميعا، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم. والأصل الثالث الفعل، وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام الظاهرة اللازمة له كالطهارة والصلاة والصيام، والآخر فعله مع غيره من الخلق وجماعه آداب المعاشرة والمعاملة مع المخلوقين. فإلى هذه الأصول الثلاثة يرجع القدر الواجب من معرفة الدين، وتفصيل كل ما يجب على كل واحد من الناس اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا، ويعسر ضبطه لاختلاف الناس في أسباب إيجاب العلم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. لكن قد علمت فيما تقدم أن ضابط العلم الواجب هو أن كل ما وجب عليك العمل به فإنه يجب عليك أن تقدم العلم به، كما اختاره القرافي في الفروق وابن القيم في مفتاح دار السعادة ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه وبلغه الرسالة وبين له الشرائع التي أمره الله بها، وأوضح له العبادة التي خلق الله لها. سبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب يتعلق بالمعبود، وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين يتعلق بكيفية العبادة، وهذا الأصل الثالث وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم يتعلق بمعرفة المبلغ عن المعبود، لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب للرب سبحانه وتعالى من حق، فاحتاجت إلى تعريفها بذلك، فأرسل الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين يعرفون الناس الطريق الموصل إلى عبادة الله عز وجل، وكان خيرهم وأوحدهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اختصت به هذه الأمة. فكان هذا الأصل الثالث من الأصول الثلاثة العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. قال المصنف رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم بن قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا ورسولا. قال الشاعر رحمه الله: قال النبي هو محمد عليه الصلاه والسلام، خاتم الانبياء ورسول الله لهذه الامه من الجن والانس، ارسله الله للناس جميعا. قال تعالى: قل يا رسول الله إليكم جميعا. فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فاسمه محمد واسمه أحمد واسمه الحاشر والماهر المقبي، لأنه خاتم الأنبياء وهو نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة. هذه كلها أسماؤه عليه الصلاة والسلام، لكن أشهرها وأفضلها وأعظمها محمد الذي سماه به أهله وجاء به القرآن. قال تعالى: محمد رسول الله. وهكذا أحمد كما بشر به عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو محمد وأبوه اسمه عبد الله وجده اسمه عبد المطلب. وعبد المطلب لا أظن إلا اسمه شيبة، وأبو جد اسمه هاشم، وهو سيد من سادات قريش كما من عبد المطلب كذلك. وهاشم من قريش، وقريش قبيلة عظيمة وهي أفضل العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خاصتهم من بني هاشم وهم قريش، واسمه بهر واسمه بهر بن مالك، وقيل قريش هو النضر بن كنانة جد بهر بن مالك. وقريش من العرب المستعرفة التي استعرض لسانها، فصار لها لسان عربي من ضعفه، فهي أكثر رغبة من قحطان، ولهذا يقال لهم العرب العارفة والعرب المستعربة. وهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى اشتملت على مسائل ثلاث: أولاها تقرير عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من الجن والإنس، وأن الله أرسله للناس جميعا كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، في آي وأحاديث أخرى دالة على ذلك. وعلى هذا انعقد الإجماع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمسألة الثانية بيان أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء دالة على شرف المسمى، فكان من شرفه صلى الله عليه وسلم أن يكون له من الأسماء ما ليس لغيره من الأنبياء فضلاً عما دونهم من الخلق. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى طائفة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، منها محمد وأحمد والحاشر والماحي والمقفي، لأنه خاتم الأنبياء، ومعنى المقفي يعني المتبع لمن قبله من الأنبياء، ولذلك فسرها الشارح بقوله: لأنه خاتم الأنبياء فهو قد اتبع الأنبياء فختم الأنبياء به. ويسمى أيضا بنبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة، هذه كلها من أسمائه صلى الله عليه وسلم. وقد أفرد سرد أسمائه صلى الله عليه وسلم بمصنفات عدة، منها مصنف لابن فارس العلامة اللغوي المشهور، وأشهر هذه الأسماء الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو شرح ثلاثة الأصول وأدلتها للعلامة ابن باز رحمه الله.